بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافهمي، لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. قول المصنف: والشرع لا يلزم قبل العلم، يعني أن الشرائع لا تلزم الشخص قبل العلم بها. وفي هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يلزم الشرع قبل العلم أو لا، على ثلاثة أقوال لأهل العلم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، ورجح أنها لا تلزم قبل العلم كما قرر المصنف رحمه الله هاهنا، لكن شريطة ألا يمكنه التعلم. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لاختلاف العلماء في هذه المسألة، قال: والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، يعني أن الشخص لا يؤاخذ على ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات إلا إذا كان متمكنا من العلم، أما إذا كان جاهلا أو غير متمكن من التعلم فإنه معذور بجهله. معنى هذه القاعدة التي أشار إليها المصنف في هذا البيت أن الإنسان قبل العلم بالشيء غير مكلف به، أن الإنسان قبل العلم بالشيء غير مكلف به. وقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة من هذه الآية على اعتبار هذه القاعدة أنه لو لم يكن هناك رسل لكان للناس على الله حجة، لو لم يكن هناك رسل لكان للناس على الله حجة، فيقول الناس: ربنا ما كنا نعلم، ما جاءنا علم، وما جاءنا من يعلمنا من الرسل، فيحتجون على الله بعدم وجود الرسل. هذا أحد الأدلة. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. ومن الأدلة أيضا قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأدلة من القرآن كثيرة التي تدل على أن الإنسان قبل العلم بالشيء غير مكلف به، وهي تعتبر أدلة عامة، وهناك أدلة خاصة على هذه القاعدة، وهي مذكورة في صحيح السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأدلة الخاصة ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: دليله فعل المسيء فافهمي، أي فعل المسيء في صلاته، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فصلى هذا الرجل ركعتين ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك الأولى باطلة، لأنه لم يطمئن في صلاته، والطمأنينة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فرجع الرجل فصلى كما صلى في المرة الأولى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع إلى المرة الثالثة والرسول يرده، فقال هذا الرجل بعد ذلك: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، إلى آخره. وجه الدلالة من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بإعادة الصلاة السابقة، مع علمه صلى الله عليه وسلم بحدوث إخلاله بالطمأنينة فيها، وذلك ماذا بارك الله فيكم علم من قول الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أن صلاته على هذه الصفة فيما مضى من زمانه، فلم يأمره بإعادة الصلاة السابقة، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة. من الأدلة، يعني عذره بالجهل، عذره بالجهل. من الأدلة أيضا ما وقع في قصة المستحاضة، وهي ثابتة في الصحيحين. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنها تحيض ولا تطهر، فكانت تترك الصلاة ظنا منها أن ما ينزل منها من الدم أنه حيض، أنه دم حيض، فكانت تترك الصلاة لأجل هذا. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي تركتها، وإنما علمها هذا الحكم في المستقبل، يعني بيّن لها أن ما ينزل منها من الدم إنما هو استحاضة، يجب عليها أن تصلي ولا يجوز لها ترك الصلاة عند نزول دم الاستحاضة. فلم يأمرها بقضاء ما فاتها من الصلوات. لماذا؟ لأنها معذورة بالجهل، معذورة بالجهل، لأنها كانت تظن أن الصلاة لا تجزئها ولا تجوز في حقها، لأن ما ينزل منها هو دم حيض، وليس الأمر كذلك. من الأدلة أيضا ما وقع لعمار بن ياسر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فأجنب، يعني احتلم وأصابته جنابة، فلم يجد ماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني خلع ثيابه وظن أن التيمم كالغسل يعمم سائر بدنه، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له الرسول: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وعلمه كيفية التيمم، ولم يأمره بإعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم الذي وقع على صفة غير مجزئة، لأن من تمرغ في الصعيد هذا لو كان عالما لا يجزئه، فهذا ليس بتيمم شرعي صحيح، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عذره بماذا؟ عذره بالجهل. وهناك أدلة ماذا؟ أدلة أخرى كثيرة. إذن يؤخذ من هذه القاعدة أن الشخص لو ترك واجبا جهلا منه أو فعل محرما جهلا منه فإنه لا يؤاخذ، لأنه معذور بجهله، شريطة ألا يطرأ على باله حكم هذا الشيء ولم يتردد فيه ولم يشتبه عليه. فإذا كان جاهلا في حكم شيء ما ولكنه أتته شبهة أن هذا قد يكون واجبا عليه وأمكنه أن يتعلم فلم يتعلم، فإنه غير معذور، فإنه ماذا؟ غير معذور. ولذلك مسألة العذر بالجهل من المسائل الكبيرة الخطيرة، وهي محل معترك بين العلماء، ولذا اختلفت أقوال أهل العلم اختلافا طويلا كبيرا في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، وحصل الاختلاف، وربما حصل التبديع والتحذير بسبب هذه المسألة، بدع بعضهم بعضا وحذر بعضهم من بعض بسبب ماذا؟ بسبب الاختلاف في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل. الآن جاءك إنسان وقال لك: أنا احتلمت أو بلغت في سن 13، لكني لا أعلم أن من احتلم في سن 13 أن هذا بلوغ يكون معه التكليف، فأنا تركت واجبات من ذلك الحين، هل أنا معذور أو لا؟ يعني كان يظن مثلا أن البلوغ لا يكون إلا ببلوغ 15 من عمره، ما كان يظن أن البلوغ يقع قبل ذلك، فماذا تقول له؟ ها؟ تنظر في حاله، هل يوم أن بلغت، هل يوم أن بلغت وأنت في 13 من عمرك وقعت عندك شبهة؟ بمعنى يعني حصل عندك ماذا؟ تحير، هل هذا بلوغ أو ليس هذا ببلوغ؟ وأمكنك أن تتعلم، أي حصلت الشبهة وأمكن التعلم، فإذا توفر هذان الأمران في هذا السائل فإنه غير معذور بالجهل. متى هذا؟ إذا حصلت عنده شبهة، والأمر الثاني أمكنه أن يتعلم، فلم يتعلم لم يسأل، هل هذا معذور؟ لا، ليس بمعذور، ليس بمعذور، لأنه فرط. ولذا أشار المصنف رحمه الله في البيت الآتي إلى هذه المسألة. لكن واحد آخر جاء إليك وقال لك أنا حصل لي احتلام في سني 13، أو كانت يعني امرأة حاضت في سن 12 أو 13، ولكنها ما طرأ ببالها أن المرأة في هذا السن تبلغ، وإنما كانت تظن أن البلوغ لا يكون إلا عند تمام 15 من سنها وعمرها، يعني ما طرأ على بالها هذا، ما حصلت عندها شبهة ولا ارتباك، هل هذه معذورة بالجهل؟ نعم معذورة بالجهل، والأول غير معذور بالجهل. والفرق بينهما أن الأول حصلت عنده شبهة وأمكنه أن يتعلم، لكن لو حصلت عنده شبهة ولم يمكنه التعلم فإنه معذور. طيب، لكن حصلت عنده شبهة وأمكنه أن يتعلم فلم يتعلم، هذا غير معذور بالجهل. والآخر لم تحصل عنده شبهة بل كان جهله مطبقا عليه، يعني يظن أن البلوغ لا يكون إلا في تمام 15. إذن هذه من المسائل الدقيقة جدا جدا. والمصنف رحمه الله كما سمعتم أشار بقوله لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، هذا نتحدث عنه إن شاء الله في المجلس القادم، لعلنا نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونستمع الآن للإخوة بعد إغلاق المكبر.